من انواع الزحام في الدفع من عرفه الى مزدلفه ربما الماشي يصل قبل الراكب. قبل ايش؟ قبل الراكب. نعم نعم صحيح. فاصحاب السيارات لا يدرون هل يصلون قبل منتصف الليل ام لا، هل يصلون قبل منتصف الليل عشان يدرك الصلاه يعني؟ نعم نعم. فاذا خافوا ذلك هل لهم ان يصلوا بعرفه؟ لا باس، لا باس. يعني لو خاف يدفع من عرفه ان لا يصل الى مزدلفه الا بعد منتصف الليل فليصلي في عرفه.